وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد ابن أبي خالد ما دون نترضى وتابعه على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وتابعه على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتاده رحمهم الله، مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ما قال البخاري. هي الدليل، الدليل هو ما قال البخاري. شوف كيف من الجواب من الخبر والدليل على أنه روح القدس ما قال البخاري. أيوة. وقال ابن أبي الزناد. نعم. عن أبي، وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وهذا من البخاري تعليق، وهذا من البخاري تعليق. نعم. يعني شو قال البخاري؟ اي نعم. وقال قال البخاري وقال ابن أبي الزناد، فعلقه على ابن أبي الزناد، لم يأتي بالسند كاملا. هنا وقد رواه أبو داود في سننه عن لوين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به. قال الترمذي حسن صحيح، وهو حديث أبي الزناد. أبي الزناد. نعم. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ عليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ فقال اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. أي هذه مفسرة لروح القدس أنه جبريل. نعم. وفي شعر حسان قوله وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الروح، فقال أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أن جبرائيل أنه جبريل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟ قالوا نعم. وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أقوال أخر، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيدناه بروح القدس، قال هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير حدثت عن المنجاب فذكره. وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضا.

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا قلوبنا غلف، أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا قلوبنا غلف، هي القلب المطبوع عليها. هي القلوب المطبوع عليها. هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف، عليه غشاوة. عليها غشاوة. عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال السدي: يقولون عليها غلاف. غلاف. غلاف، وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: فلا تعي ولا تفقه. قال مجاهد وقتادة. قاله مجاهد وقتادة. قاله مجاهد وابن وقتادة. وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام، غلف، وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك. قال ابن عباس وعطاء: بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير، فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف، هو كقوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف: قال: تقول قلبي في غلاف، فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا الذي رجحه ابن جرير. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير. واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن ابن البختري عن حذيفة قال: نعم، القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف مغصوب عليه، مغضوب عليه، وقلب أغلف مغضوب عليه، وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى: قلوبنا غلف، قال: لم تختن. هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول آخر: قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا قلوبنا غلف، قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد، مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره، مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وقال عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا قلوبنا غلف، أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها فيما حكاه ابن جرير، فيما حكاه ابن جرير: وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام، غلف، غلف، غلف بضم اللام، غلف بضم اللام، غلف. نقلها الزمخشري: أي جمع غلاف، أي جمع غلاف، أو جمع غلاف، أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يفتون بعلم التوراة. هنا كما كانوا، كما كانوا يفتون، يمنون، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها،

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ يعني ليسوا صادقين في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، بدليل أنهم يقتلون الأنبياء، أنبياءهم، أنبياء الله فيهم، إليهم، أنبياء الله فيهم الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل، وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، ومع ذلك يكفرون بمن أنزل عليه التوراة والإنجيل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني بالقرآن، قالوا يعني نؤمن بما أنزل علينا، حسبنا ما أنزل علينا التوراة والإنجيل، ويكفرون بما وراءه وهو القرآن وهو الحق مصدقا لما معه. قل، وهذا رد عليهم وبيان لتناقضهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، كنتم صادقين في أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، والحقيقة أنكم لا تؤمنون بما أنزل عليكم ولا بما أنزل من بعد. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وهذا أيضا دليل آخر، تدعون أنكم آمنتم بما أنزل عليكم ولكنكم اتخذتم العجل، وهذا مناقض لما أنزل في التوراة من التوحيد. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، ولا نقر إلا بذلك. نعم، هؤلاء لهم وارث الآن الذين يبقون على اليهودية وعلى النصرانية. نعم، ومن يؤيدهم ويقول إن الأديان ثلاثة، يهودية ونصرانية وإسلام، وأيها دام المرء به فإنه يدخل الجنة، ما هي إلا طرق الجنة، وهذا باطل، لأن الدين عند الله الإسلام، لا يدخل الجنة إلا من أسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقولون يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه، يعني بما نزل أو بما بعد، لا عندي كلمة شوشت المعنى، هي صح بما بعده، لأن يعني عندي بما يعد بعده، ولعلها يجد بعده، يعني بما يجد بعده، ويكفرون بما وراءه، أو يعني بما نزل بعده وهو القرآن. قال وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق، مصدقا منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أن ما نزل عليهم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم. ثم قال تعالى قل، ثم قال تعالى نعم رادا كلامهم، ثم قال تعالى اي نعم قل فلما تقتلون، وهذا ارشاد من الله للحجة عليهم. قل يعني يا محمد، اللهم صل على رسول الله، قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين، اي ان كنتم صادقين في دعواكم الايمان بما انزل اليكم، فلما قتلتم الانبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بايديكم والحكم بها وعدم نسخها وانتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، يعني لا تتبعوا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، كما قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال السدي في هذه الآية يعيرهم الله تبارك وتعالى، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال أبو جعفر بن جرير قل يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وتعيير لهم لأنهم لو كانوا صادقين في أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم فيما أنزل عليهم الميثاق الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما كفروا يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك أنهم كفروا بالتوراة، لأن التوراة فيها صفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أمته وصفة القرآن الذي ينزل عليه، فما آمنوا بالتوراة كذبوا. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم، ما أحسن يعني كلام ابن جرير، توضيح للمعنى، توضيح للمعنى توضيحا بينا. قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وتعيير لهم. هذا على سبيل التنزل، أن التنزل على دعواهم، أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس هو الموصوف في التوراة، يعني على سبيل التنزل بينما على قولهم، فهناك ما يكذبهم وهو أنهم يقتلون أنبياءهم الذين يحكمون بالتوراة بسبب حكمهم بالتوراة، فلو كانوا آمنوا بالتوراة ما قتلوا أنبياءهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، قال تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد

وميك وإسراء وإسراف عبيد عبيد وإيل الله, وإيل الله يعني جبر عبد وميك عبد وإشراف عبد وإيل الله. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد هذا أن لما جاء أناس يعني من أصحاب مسيلمة وسألهم عما يقول مسيلمة استهجنه وقال ويحكم إن هذا أين يذهب بعقولكم إن هذا لا يخرج من إل أو إيل هنا وإيل الله. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كان قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن وقيل جبر عبد وإيل الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال أتدرون ما اسم جبريل من أسمائكم قلنا لا قال اسمه عبد الله قال أفتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم قلنا لا قال عبيد الله وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى ابن يعمر نحو ذلك ثم قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد العزيز بن عمير قال اسم جبرائيل في الملائكة خادم الله قال فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض وقال لهذا الحديث لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء وكتبه في دفتر كان بين يديه. نعم. وفي جبرائيل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات. ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه وبالله الثقة وهو المستعان. وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع المظهر مكان المظهر فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين بل قال فإن الله عدو للكافرين كما قال الشاعر ألا أرى الموت لا أرى الموت يسبق الموت بشيء لا أرى الموت يسبق الموت شيء لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. وقال آخر ليت الغراب غداة ينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج يتشاءم نعب الغراب. طبعا هو المقصود هو السياق اللغوي. نعم. وإنما أظهر الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره. نعم. وإعلامهم أن من عاد أولياء الله فقد عاد الله ومن عاد الله فإن الله عدو له ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة كما تقدم الحديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. وفي الحديث الآخر إني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. وفي الحديث الصحيح من كنت خصمه فقد خصمته. ومن كنت حديث قدسي ومن كنت خصمه ومن كنت خصمه فقد خصمته. إن خصمته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.